والآن لنخطو الخطوة الأولى، لنقطع على أنفسنا وعدا بأن نصبح أقوياء إلى حد لا يمكن لأي شيء بعده أن يعكر صفو هدوئنا الداخلي. الخطوة الثانية، قرر منذ هذه اللحظة أن تتحدث دائما عما أنعم الله به عليك من صحة وسعادة، وأن تشكر الله قولا وعملا. الخطوة الثالثة، حاول تشجيع أصدقائك ومن حولك، وأن تحدثهم عن مزاياهم، وأن تكون محفزا لهم نحو النجاح. الخطوة الرابعة، انظر إلى الجوانب المشرقة وكن حسن الظن بالله، متفائلا أبدا بكل ما ترى وما تسمع. الخطوة الخامسة، فكر بالأفضل فقط، وأنك تعمل لإنجاز الأفضل فقط، وأنك ستتوقع حدوث الأفضل دائما لأنك تستحق الأفضل. الخطوة السادسة، تحمس وافرح لنجاح الآخرين كما تتحمس لنجاحك، لأن سماء النجاح واسعة، ولأنك تحب لأخيك كما تحب لنفسك. الخطوة السابعة، عد نفسك بأن تنسى تماما جميع المواقف السلبية في الماضي، وأن تنطلق نحو إنجاز أهداف عظيمة في المستقبل بإذن الله. الخطوة الثامنة، ارسم ابتسامة على محياك وعلى قلبك دائما، وتذكر أن محمدا صلى الله عليه وسلم كان لا يرى إلا مبتسما. الخطوة التاسعة، استمر في تطوير نفسك واقضي جل وقتك لنفع ذاتك والآخرين. الخطوة العاشرة، تذكر دائما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، قال الله جل وعلا، أنا عند ظن عبدي بي، إن ظن خيرا فله، وإن ظن شرا فله. وأخيرا، أسأل الله لي ولكم السعادة في الدنيا والآخرة.